ولا دخل المدينة في الشهر الحرام، وإنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في صفر في أواخره، ودخل المدينة في ربيع الأول، ولكنها إرادة الله تعالى أن يكون مطلع العام الهجري شهر الله المحرم. وذلك لما رفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه صكا ممهور بالخامس عشر من شعبان، فوقف في حيرة، أي شعبان؟ أشعبان هذا؟ أشعبان المنصرم الذي قبله؟ فجمع أهل الحل والعقد وأولي الأحلام والنهى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم كذلك، وكان الاختيار بعد ذلك أن يؤرخ للمسلمين بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، على أنها أعظم حدث في الإسلام. أعظم حدث، نعم، فرقان بين الحق والباطل، فرقان وتفريق بين العهد المكي والمدني، وانتقال من الاضطهاد والاستضعاف إلى العزة وإلى التمكين. فجعل الله جل وعلا الهجرة على مر الزمان وعلى اختلاف الحوادث والأحداث تتجدد ذكراها، حتى على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريع، وإذا تكلم الناس عن الهجرة تلوا قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه الآيات متى نزلت؟ أنزلت في الهجرة؟ أنزلت في الغار قبل دخوله أم بعد الخروج منه؟ أنزلت وأهل مكة يحاصرون بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنزلت عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ كلا، وإنما أنزلها الله تعالى في العام التاسع من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد الهجرة بتسعة أعوام، بتسع سنوات، نزل قول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله، لتبقى الهجرة ذكرى متجددة على الدوام. فالآيات في غزوة تبوك، وغزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخاص ذلك بغزوة تبوك؟ أبدا. في الآيات التي تتكلم عن غزوة بدر تجد فيها قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد تجد فيها قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وفي الآيات التي تتحدث عن غزوة بني النضير تجد فيها قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وكم من السنوات بين بني النضير وبين الإخاء بين المهاجرين والأنصار، ولكنه الحدث الذي لا يمكن تجاوزه أبدا ولا يمكن تعديه إطلاقا، ولكنها النجمة العالية والوسام الفخري للمسلمين بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان من وهب الأنام عقولا واختار أحمد هاديا ورسولا. في يوم مولده البشائر حلقت والكون أصبح زاهيا وجميلا. وبيوم هجرته سمونا للعلا والشرك أصبح ضائعا مخذولا. يا أيها العام الجديد تحية أيقظت قلبا غافلا مشغولا، ذكرتنا عهد النبي وصحبه عهدا إلى الخيرات كان دليلا. الوحي بالقرآن جاء مبشرا وتنزلت آياته تنزيلا. العدل سار ورفرفت أعلامه في ظلها وجد الضعيف مقيلا. اليوم ضل المسلمون صراطهم وتبدلت أحوالهم تبديلا. يا أيها العام الجديد ألا ترى لصلاحهم بعد الردى تحويلا. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. في مطلع كل عام إرادة الله أن يتحدث الناس عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لأخذ العظات والعبر منها، لأخذ الدروس المستفادة منها، ليجعلها المؤمن نورا ونبراسا يستضيء به في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. والشعار المرفوع فيها: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث الإخلاص، حديث النية، فاتحة صحيح البخاري، مفتتح كتب أكثر أهل العلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعد ذلك الاستضعاف الذي كان في مكة، وبعد الإذن من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يأذن لأصحابه بالهجرة وأن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، وتأخرت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب أشواقه ويطير فؤاده إلى الهجرة، والله يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت حتى جاء أمر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وحدث فيها ما حدث، والمسيرة فيها بعادة البشر وبأخذ الأسباب. وهذا هو الفارق العظيم بين الهجرة وبين الإسراء والمعراج، فالإسراء والمعراج معجزة محضة، إذ أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ مكانا ما بلغه أحد قبله ولن يبلغه أحد بعده عليه الصلاة والسلام، فخصه الله بالمعراج، فكانت المعجزة وكانت خارق العادة. أما الهجرة فكانت لزاما لكل المسلمين وبمثابة الركن الركين، وكان الوعيد للذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم. ولما فهم الصحابة ذلك خرجوا مهاجرين إلى الله عبادة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا، فضربوا أروع الأمثلة في ذلك، وجاءتهم شهادة الله تعالى بالصدق وبالإخلاص، فنصر الله جل وعلا بهم هذا الدين، تركوا أموالهم وأبناءهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، صدقوا الله تعالى فصدقهم الله عز وجل. فما كانت الهجرة لسياحة أو ترفيه في الأرض أبدا، وإنما تركوا الأهل والمال، وتركوا الديار والعقار، وتركوا البلاد والعشيرة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ووجدوا نعم الإخاء، فبه تحقق نصر الدين، وبه تحققت نصرة الإسلام، فسماهم الله جل وعلا بالأنصار، فآخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتتهم الشهادة من الله جل وعلا. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته، والآية نزلت في رجل اسمه جندب ابن أبي جندب، لما سمع ذاك الوعيد ورأى ذاك التحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، وهو شيخ كبير مريض طريح فراش، أمر أبناءه أن يحملوه حتى يصلوا به إلى المدينة، فلما خرجوا به من حدود الحرم وبلغوا التنعيم وافته المنية، فتأسف أبناءه وشمت به أعداؤه، فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وصهيب ضرب أروع الأمثلة، جمع أموالا بتوفيق الله ثم بكده وجهده وتعبه ونصبه وعرقه، فلحق به المشركون قالوا أتيتنا صعلوكا فقيرا حتى إذا جمعت الأموال وأصبحت غنيا خرجت مهاجرا؟ قال أتعاهدوني إن تركت لكم كل مالي ودللتكم على مالي المكنوز في مكة أو تاركي ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ عليهم العهد فأعطاهم أمواله ودابته وزاده ومتاعه ودلهم على ماله المدفون في مكة. فأنزل الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فتلقاه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى. هذه دروس، هذه دروس. والصديق، وما أدراك ما الصديق؟ ومن الصديق؟ وما الصديق؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تأمل الشهادة. ولذلك لما سأل رجل عمر رضي الله عنه قال: أنت أفضل أم أبو بكر؟ قال: يا هذا، أخشى أن تسقط عليك حجارة من السماء. مجرد السؤال لا يجوز. تفاضل وتفضيل مع من؟ عمر وأبو بكر. عمر رضي الله عنه، الفاروق، ناصر الدين، فاتح الفتوحات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أعز الله عز وجل به الإسلام، والذي نصر الله تعالى به الدين، ومع ذلك يرى أن مجرد المقارنة بينه وبين أبي بكر مدعاة إلى نزول حجارة من السماء. ثم قال: أأجيبك من القرآن؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أن الله جل وعلا ذم الخلق، كل الخلق، ولم يستثني إلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر؟ فالنداء للمؤمنين نداء عتاب: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهذا لواء معقول وشعار مرفوع: كلمة الله عليا، كلمة الذين كفروا السفلى. ولأجل ذلك كانت الهجرة، الهجرة لإعلاء كلمة الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله، الحكم لإعلاء كلمة الله. وما الإسلام إلا إعلاء كلمة الله. فجعل الله جل وعلا كلمة الذين كفروا السفلى، مع أن الذي يبدو في ذلك الزمان أن لهم العلو والقدرة والقوة، ولكن جعل الله كلمتهم سفلى. وأيد رسوله صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، ونصره الله سبحانه وتعالى. فلما تخلف من تخلف في تبوك قال لهم الله إلا تنصروه فهو ليس بحاجة إلى نصرتكم، فقد نصره الله. وذكر الله أبا بكر معه إعلاء ورفعة ومنقبة ومدحة من الله تبارك وتعالى. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. صلوا وسلموا على النبي الكريم الرسول العظيم النبي الأكرم الإمام الأعظم سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلا تنصروه فقد نصره الله، والآية عام، الآية عام، إن نصرتموه فإنما نصرتم أنفسكم بنصر الله لكم. ويكون هذا كقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إلا تنصروه فإن الله غني عنكم. إلا تنصروه فنصر الله آتيه، وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسقط أبدا إطلاقا، حسا ومعنى. وبين ربنا جل وعلا ذلك في مواضع كثيرة في الآيات التي تتلى، ووقوعا ما كان في غزوة مؤتة على قوة جيش الكافرين وكثرة عدتهم وعدتهم وعتادهم وقوة مكرهم وقوة حيلتهم وشدة دهائهم، حتى فاجأوا المسلم وقتل القادة شهداء، شهداء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الراية لم تسقط على الأرض أبدا، فجعلها الله عز وجل لنا جميعا علامة وآية. ما سقطت الراية حتى حملها خالد من غير إمرة، الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام استشهدوا شهداء عند الله تعالى وحملها خالد من غير إمرته، ولذلك بقيت الآية بعمومها إلا تنصروه فقد نصره الله على الدوام. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هي المعية، معية الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصابرين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله التي يحتاجها العبد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن الله معنا، من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. من وجد الله ماذا فقد. لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: العام الجديد ليكن هجرة، هجرة عن المعاصي، هجرة عن الذنوب، هجرة إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان ورمضان، قطعت شهور العام سهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرمة، فلا رجب وفيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا كنت في ذي الحجة الذي مضى لا كنت صواما ولا كنت محرما، هل لك أن تستقبل العام الجديد بتوبة تكفر أوزارا وما قد تقدما. نسأل الله أن يتقبلنا جميعا وأن يردنا إليه ردا جميلا. هذا شهر عظيم عباد الله، شهر محرم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فسماه بشهر الله، شهر الله المحرم، في حديث: شهر الله الذي تدعونه المحرم. فهذا الشهر اسمه شهر الله. من الذي سماه؟ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلا وقرنا فيه ربنا جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهلا عظمنا فيه الله تعالى، وأفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله، صيام شهر الله المحرم. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل صوما على صوم بعد صوم رمضان إلا شهر الله المحرم. أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أخبرونا بذلك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله، صيام المحرم، عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وعند الطبراني وفي المسند عند أحمد بأصح الأسانيد وأعلى درجات السند. فهلا حظينا بصوم أكثر أيامه إن وفقنا الله تعالى لذلك، وفيه ذاك اليوم العظيم يوم عاشوراء، يوم تاب فيه الله على أقوام ويتوب فيه على آخرين، يوم العاشر من شهر الله المحرم. يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، على الغالب على توقيت أكثر بلاد المسلمين، يوم العاشر يوم الجمعة، وعند بعضهم يوم السبت. فصوموه عباد الله، وأنو صومه يوم واحد يكفر ذنوب سنة، يوم واحد تاب فيه الله تعالى على أناس ويتوب فيه على آخرين، يوم نجى فيه الله تعالى موسى وأغرق فيه فرعون كما جاء في الصحيح، وما ورد بعد ذلك من الآثار ومن الأحاديث، وورد كذلك من الأقوال بلا سند الكثير من توبة الله على آدم ونزوله من الجنة وهبوطه إلى الأرض ورسي سفينة نوح عليه السلام وإطفاء نار الخليل عليه السلام ونجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت، وذكروا أقوالا كثيرة. على كل هو يوم معظم، كما صح عند مسلم كانت تعظمه قريش في الجاهلية من بقايا حنيفية إبراهيم الذي لم تحرف، وعظمه اليهود كما في الصحيحين، وعظمته النصارى كما عند مسلم، وعظمه رسول الله سيد الخلق سيد السادات عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام، وكفى أن عظمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتشاءم منه الشيعة قاتلهم الله أنى يؤفكون. فسبحان الله، سبحان الله، ما أشد غضب الله عليهم، سبحان الله، ما أشد غضب الله عليهم. شعيرة من شعائر الله، ويوم معظم أراد له الله التعظيم، فما ترك تعظيمه لا اليهود ولا النصارى أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ولا المشركين، ولكنه يوم الشؤم عند أولئك قاتلهم الله أن يوفقوا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هل لنا من عودة وإنابة ومراجعة حساب في هذا العام الجديد؟ وشكرا لنعمة الله تعالى، شكرا لله على نعمه العظيمة، على نعمة الأمن والأمان. والسودان يستضيف المستضعفين من سوريا ومن اليمن ومما حولنا من البلاد من أهل الاضطهاد. وفي ذات الوقت 21 كونتينر معبأ بمواد مسرطنة وأشعة من الحاويات العظيمة في ميناء بورسودان. والغريب جدا البلاغ ضد مجهول، المصدر مجهول، المستورد مجهول، الصادر والوارد مجهول، صاحبها والمسؤول عنها الذي يجب أن يسأل جهة مجهولة. ما هذا، ما هذا العبث؟ 21 حاوية كبيرة مسرطنة قاتلة محرمة دوليا والجهة مجهولة، كيف؟ كيف؟ الله المستعان، والله لا نقول إلا الله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما تصفون. جهة مجهولة، من أين جاءت؟ من جهة مجهولة، المسؤول مجهول، المعاصب مجهول. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انصروا الضعفاء المستضعفين. والله نجاح الحوار الوطني في نصرة المستضعفين، في نصرة المستضعفين. نسأل الله عز وجل أن يلم شملنا أجمعين، وأن يوحد كلمتنا، وأن يجمع صفنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. ولكن لنستحضر على الدوام الحوار الذي لقنه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وددت أن لو جعلت الآية معلقة في جدران القاعة التي اجتمعوا فيها للحوار، والآية محفوظة، وإن لم تعلق: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا. نسأل الله جل وعلا أن يشد أزرنا، أن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يقوي شوكتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. هو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، أحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات آجالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا، آمنا في أوطاننا، أدم الأمن في ربوعنا، أبسط السلام في بلادنا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدق وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا إلى يوم نلقاك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر وضير، واجعل الموت خير غائب ينتظرنا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونعزي أنفسنا ورئاسة الجمهورية وأهل الفقيد، الأخ صلح ونسي، نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته، وأن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يفسح له في قبره، وأن يمد له مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعله في أعلى عليين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا، ويرحم جميع موتانا وموت المسلمين. أرحمهم واغفر لهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا. نسألك اللهم عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. نسألك اللهم لطفا في القضاء، وعفوا عما مضى، وتوفيقا لما تحب وترضى،